خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، اعلم يا رعاك الله أن الغدر والخيانة أمران مذمومان في شريعة الرحمن، وتنكرهما الفطرة السوية، وهاتان الصفتان تجمعان كل معاني الذم والسوء، فهما نقض لكل ميثاق أو عقد، سواء كان بين الله تعالى وخلقه أو بين الناس بعضهم مع بعض، وهما من سمات المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود وبأداء الأمانة ورعاية ذلك، والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه وتربية أمته عليه. جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. وقال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الإلهي، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منها: رجل أعطى بي ثم غدر. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الخيانة فيقول: وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. فتأمل يا رعاك الله في هذه الأحاديث لتدرك عظيم خطر هذا الخلق المذموم الخيانة. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.